جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. بالأمس كان السؤال لم يتم الجواب، حكم استقبال قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء، الوقت الآن كافي ولا باقي ثلاث دقائق؟ استقبال القبر على حالات، استقبال قبر النبي عليه الصلاة والسلام على حالات. إذا كان عند القبر واستقبله يدعوه عليه الصلاة والسلام ويسأله الأمور التي لا تسأل إلا من الله، كان يسأله الهداية أو يسأله التوفيق أو يسأله الرزق أو يسأله العافية أو نحو ذلك من المطالب التي لا تسأل إلا من الله تبارك وتعالى، فهذا هو الشرك الذي بعث عليه الصلاة والسلام في النهي عنه والتحذير منه. لا يسأل إلا الله ولا يدعى إلا الله ولا يطلب من المدد والعون إلا من الله عز وجل. هذه صورة. الصورة الثانية أن يستقبل القبر ليتحرى الدعاء، يتحرى الدعاء عند القبر، فهو يستقبل القبر ويجعل القبر أمامه والقبلة خلفه ويتحرى الدعاء، فيسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة متحريا الدعاء بهذه الصفة، وهذا مما لا أصل له في شريعة الإسلام وفي دين نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وهذه صورة. الصورة الثالثة أن يستقبل القبر والقبلة خلفه ليسلم ويزور الزيارة الشرعية، فهذا عمل صالح يثاب عليه الإنسان، يقف عند القبر والقبر أمامه والقبلة خلفه ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر، فهذا من الأعمال الصالحة ومما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وهو داخل في أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة.